في ظهر الغيب عن رسول الله والمسلمين. وهنا الله كشفهم وفضحهم، ومن هنا كان يقول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه إن سورة براءة هي الفاضحة، أي فضحت هؤلاء وأمثالهم. وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة أي منافقون، هؤلاء وأولئك مرضوا على النفاق لا تعلمهم، لا تعلم حقيقتهم بأسمائهم. ولا يمنع هذا أنك تعلمهم بسيماهم، بما يظهر عنهم، بما نبهت إليه من حقيقتهم. وبعد ذلك كان صلى الله عليه وسلم يعلمهم بعلم الله، وكان يكتمهم عن الناس إلا حذيفة بن اليمان، فكان يبلغه أسرارهم وحالهم. وكما في الصحيح كان عمر بن الخطاب إذا لم يحضر صلاة جنازة حذيفة وهو في البلدة في المدينة يتأخر عمر عن الصلاة عن ذاك، ويعتبر عدم صلاة حذيفة عنه لنفاقه ولما علمه من رسول الله عنه صلى الله عليه وسلم. ومن هنا كان يقال له كاتم السر الذي لا يعلمه غيره عن حذيفة بن اليمان. وكما قلت أكثر من مرة في أكثر من مناسبة، كان عمر مرة وتكرر ذلك سأل حذيفة: أسألك بالله، هل أخبرك رسول الله أني منافق؟ وكان هذا مما يقال لشدة الحب والإخلاص يكثر الشك، فخاف عمر عن نفسه أن تكون حياته الأولى في الجاهلية قد امتدت واسترسلت لما بعد. فقال له حذيفة: لا والله لست منهم، ولكنني لن أقول ذلك لأحد بعدك، ولن أؤمنه، ولن أؤمنه عن حالته، لن أؤمنه قط، سيدعه لنفسي ولاجتهادي. ولكن مرة عمر لم ينتظر حتى يصلي حذيفة، فكاد يصلي على جنازة، يعلم حذيفة أنه منافق، وإذا حذيفة يقرب منه ويضع رجله على رجلي يوعز إليه ويشير له: هذا من أولئك المنافقين فلا تصلي. فانتبه عمر فلم يصلي عليه. ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم ويعلم جل جلاله السر وأخفى وما تتحدث به النفس، ويعلم النجوى ويعلم كل شاهدة وغائبة. سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق، هو المدبر، له الأمر سبحانه وتعالى، يعلم غيبه، يعلم من غيبه من يشاء من رسله، عالم الغيب، لا يطلع على غيبه الأحد إلا من ارتضى من رسول. نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. قال الله: يهددهم وينذرهم ويتوعدهم أنه سيعذبهم مرتين في الدنيا، ثم يردون إلى العذاب العظيم الخالد الثالث يوم القيامة، فيما إذا ماتوا على عدم التوبة، ماتوا وهم متمردون على النفاق والإصرار عليه. واختلف مفسروا هذه الآية ما هي هاتان المرتان اللتان يعذبان فيها في دار الدنيا. فقد أخبرنا الله فيما مضى أنهم يعذبون بأموالهم وأولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا، يكون بلاء أولادهم عقوقا وعصيانا ومخالفة. مصائب الدنيا التي تكون مما فيها عادة تكون للمؤمن كفارة للسيئات، وتكون للمنافق عذابا، تكون محنة. وقالوا من عذاب الدنيا قيام الحدود عليهم، من عذاب الدنيا فضح الله لهم وكشفهم مرة عليه الصلاة والسلام وهو يخطب يوم جمعة فالتفت لبعض الحاضرين فقال قم فلان فإنك منافق قم فلان فإنك منافق فطرد نحو 14 رجلا وكشفهم على رؤوس الخلائق وبقوا هكذا معذبين بظاهر الكفر وبحقيقة النفاق فتركهم الناس عدم ثقة بهم ولا بأقوالهم ولا بحالهم وما كانوا ينبذون إلا بفلان المنافق فلان المنافق ومع نفاقهم إن ظهر عليهم شيء ومن المعلوم أنه وقعت حدود بين الصحابة قطعت أيدي ورجمت أشخاص وجلدت أبشار وهؤلاء قد يكونون من هؤلاء إذ كان من الفضائح ومن العذاب في الدنيا ولعذاب الله أشد عظيم كما قال تعالى إقامة الحدود عليهم فهذا عذاب وذاك عذاب وهي أنواع إلى عذاب القبر وهو قبل يوم القيامة فيدخل القبر ويسأل عن ربي وعن نبيه وعن ديني وإذاك لا يمكنه بحال أن يخفي نفاقه ولا سره ولا من طوت عليه أضلاعه ولا من طوى عليه جنانه من كفر ونفاق فيبقى تحت العذاب وتحت الآلام ومما لا يكاد تقبله نفس فكيف يتحمل ذلك وإلى يوم القيامة بلا انقطاع قد يكون الجسد فاني ولكن الروح تعذب العذاب الأليم البليغ بحيث يأتي الملكان أنكر ونكير فيضربانه بالمرازب إلى أن يدخل إلى الأرض السابعة ثم يسحبونه بأظافرهم ثم يضربونه بالمرازيب وهكذا إلى يوم القيامة ثم يعذب يوم القيامة بيوم الحشر والنشر والوقوف بين يدي الله ثم يدخل النار وما فيها من أويلات وآلام وعذاب كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب كما وصف الله جل جلاله عذاب أهل النار قال تعالى زد وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم آخرون هؤلاء ليسوا من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين وصفهم الله وبأنهم رضي عنهم ورضوا عنه وليسوا من المنافقين الذين أظهروا الإيمان بالإسلام بلسانهم وأبطنوا الكفر بقلوبهم ولكنهم مؤمنون مخلصون ولكنهم مع إيمانهم وصدقهم في الإيمان ارتكبوا معاصي وذنوبا ومنهم من تخلف عن غزوة تبوك التي انتدر لها كل المسلمين عقب غزوة حنين وأن ينفر لها الشيب والشباب الصغار والكبار الأغنياء والفقراء وقد أمر الله كما مضى ألا يتخلف عنها أحد فبعض هؤلاء جاءوا معتذرين وتخلفوا حرصا على راحتهم وقد كان الصيف شديدا وكانت الثمار ناضجة وكانت المياه دافقة وكان لبعضهم زوجات صغيرات تزوجوا بهن حديثا فهم آثروا الراحة العاجلة على النعمة الخالدة فتخلفوا كسلا وتخلفوا عجزا عن أن تكون لهم إرادة أو قوة شخصية تدفعهم لما يعذب النفس ويؤلم النفس غير مبالين طمعا في طاعة الله ورضوان الله ورحمة الله هؤلاء قالوا منهم أبو لبابة وسبعة أو عشر معاه تخلفوا عن حضور غزوة تبوك، وإذا بهم عندما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وجدهم قد ندموا وفاتهم حضور المعركة، وإذا بهم يذهبون إلى سوار المسجد النبوي ويبقون أنفسهم فيها ويقسمون ألا يحلوا أنفسهم وألا يطعموا وألا يشربوا حتى تنزل عليهم التوبة أو يموتوا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فرأى ذلك فسأل عن حالهم فبلغ، فقال لو جاءوني استغفرت لهم، أما وقد فعلوا فلينتظروا مغفرة الله لهم. فبقوا سبعة أيام بلا طعام ولا شراب، وكان الوقت وقت عطش، وقت صيف، وقت حمارة القيظ في عز الصيف، وكاد العطش يقتلهم وينشف ريقهم ويميتهم، ولكنهم مع ذلك تمالكوا فبقوا سبعة أيام كذلك، إلى أن نزل قوله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم، هؤلاء غير المنافقين وغير السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وغير أولئك الرعي الأول الذين قال الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، هؤلاء قوم كما قال تعالى خلطوا اعترفوا بذنوبهم وخلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. وفي الحديث النبوي الشريف المعترف بالذنب كمن لا ذنب له، وأول التوبة والاستغفار الاعتراف بالذنب. فهؤلاء عندما اعترفوا وذهبوا يرجون رحمة ربهم واقتابوا باعترافهم وربطوا أنفسهم، عندما نزلت هذه الآية اعتبرها صلى الله عليه وسلم مغفرة لهم، إذ قلت في أكثر من مناسبة عسى في كتاب الله للتحقيق لا للترجي فقط، فعندما قال الله عنهم اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، خلطوا الطاعة وحضروا معارك من قبل وصلوا وصاموا وزكوا وحجوا وقاموا بالأعمال التي يعملها المسلمون الصالحون، ولكنهم مع ذلك خلطوا أعمالهم الصالحة بأعمال لا تليق، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. قالوا الواو هنا بمعنى الباء، أي خلطوا عملا صالحا بآخر سيئا، فكانت حياتهم مختلطة بين الخير والشر. عسى الله أن يتوب عليهم، عسى تعتبر النبي عليه الصلاة والسلام مغفرة وتحقيقا وليست مجرد ترجي، وهي في لغة العرب للترجي فقط، ولكنني قلت كان من فهم النبي عليه الصلاة والسلام في مناسبات مضت وستأتي مثلها بأن عسى كان يعتبرها للتحقيق، وذلك ما أجمع عليه مفسرو كتاب الله. عسى الله أن يغفر لهم إن الله غفور رحيم. هذه الآية هي نزلت لهذا السبب، ولكن كما قلت في مرات القاعدة الأصولية تقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهي نزلت من أجل أبي لبابة ومن أجل هؤلاء، ولكن هؤلاء انتهوا وعاملهم الله بما شاء من مغفرة وعذب من شاء كما سيأتي، ولكنها تبقى بعد ذلك لكل مسلم في الأرض إلى يوم القيامة، كل من اعترف بذنبه وكان مخلصا في دينه وخلط مع ذلك عملا صالحا وآخر سيئا، هذا إن تاب تاب الله عليه، اعترف بذنبه، وأول التوبة الاعتراف بالذنب، فهي تبقى مفتوحة الباب لكل مذنب مخلص للإسلام عقيدة من المسلمين. وهنا كان يقول أبو عثمان من أئمة التفسير أرجى آية أراها في كتاب الله هذه الآية، وأن المذنب المسلم إن كان مخلصا في ديني مخلصا في عقائدي، ولكنه مع ذلك لكسل أو لتغلب شيطان أو لجهالة تظهر عليه أو لأي سبب ما صدر عنه بغير نفاق قلب ولا نفاق عقيدة، وكان قد خلط بين العمل الصالح والعمل الطالح، هو إن تاب تاب الله عليه ويرجى له التوبة وترجى له المغفرة وترجى له الرحمة. وأكثر المسلمين هكذا، ومعناه أن الله يفتح في وجوه المذنبين أمثالنا أبواب رحمتي، أبواب جنتي، أبواب رضا. ليس بين العبد وبين ذلك إلا أن يعترف بذنوبه وهو أعلم بها، وأن يطلب المغفرة من ربي على أن يعزم وعلى أن يندم عما مضى ويقلع عما هو فيه، ويعزم مستقبلا ألا يعود. فلو غلبه الشيطان وكان شيطانه أكثر إرادة منه وأكثر تمردا من جاهلياته، فليجدد توبة عند كل إساءة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن واه راقع، خيركم من مات على رقعه. المؤمن واه أي كمن يلبس الثوب فيهي ويأخذ في التمزق فيرقعه ويخيطه، ومعنى ذلك يوهي نفسه بالمعاصي والذنوب فيرقعها ويخيطها بالتوبة وبالاستغفار. وخيركم من كانت عاقبته إلى خير، إلى رقع ذنوبه، إلى رقع سيئاته، أي إلى التوبة. ولذلك كما قال عليه الصلاة والسلام: العبرة بالخواتم. فمن مات على توبة مات على مغفرة، هذا يوشك أن يلحق بالصالحين الأول، لأن الله يتوب على من تاب. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. قالت القصة عن أبي لبابة وعن من معاه أنهم عندما نزلت توبته من الله وجاء النبي صلى الله عليه وسلم تحلى عنهم تلك الحبال التي ربطوا أنفسهم بها في السواري. وقد قيل في تفسير الآية عن أبي لبابة: ليس لتخلفه عن غزوة تبوك، ولكنه أيام معركة بني قريظة عندما سأله اليهود: لو استسلمنا إلى رسول الله ما العاقبة؟ وإذا به يشير بيده عن الذبح، فعل ذلك فانتبه بأنه خان الله ورسوله، فذهب فارا بنفسه إلى أن ربطها في المسجد، وقال: لن أحل نفسي ما لم تنزل توبتي. وعندما نزلت التوبة أقسم أن لا يحل نفسه إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يحله. وقد قيل في الرواية بأن هذه الآية نزلت ليلا فسمعتها أم سودة أم المؤمنين، سودة أم المؤمنين، فقالت: يا رسول الله أأبشر بها أبا لبابة؟ وكان الحجاب لم ينزل بعد، هكذا قيل. ففتحت الباب وهو في المسجد، والمسجد النبوي متصل بالباب، هو الذي هو مدفون فيه اليوم، وهذا البناء المحيط عليه الصلاة والسلام. فنادت: يا أبانا إلى أبشر بتوبة الله عليك. فقال أبو نائلة: علي لله أن أخرج من جميع مالي ونترك الدار التي أذنبت فيها وعصيت. فعندما جاءه صلى الله عليه وسلم مع صلاة الصبح بعد القضاء من الصلاة حله بيده وقال له هذا الكلام، فقال له عليه الصلاة والسلام: يكفيك الثلث. وهذا الذي خصصه صلى الله عليه وسلم بأن يسمح به للإنسان أن يأخذ من ماله سواء في الحياة أو بعد الممات. وقد قال لي سعد: وقد مرض في المدينة سعد بن أبي وقاص، وكان يريد الخروج عن جميع ماله، وكان لا ولد له، وكان يظن أنه يموت، أن هذا المرض مرض الموت. فقال له عليه الصلاة والسلام: لن تموت من مرضك هذا، ولا أن تترك أولادك أغنياء لا يحتاجون للناس، خير لك من أن تتركهم حالة يتكففون الناس. وكان هذا من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. سعد لم يمت من مرضه، وسعد كان له بعد ذلك سلالة وذرية وأولاد، وهكذا أوصى بثلث ماله وترك الثلثي للأولاد، بل قال عليه الصلاة والسلام: إن كان ولا بد فالثلث والثلث كثير. فقد قال الفقهاء: يستحب أن تكون الوصية بأقل من الثلث، لأن النبي قد قال عن الثلث: ثلث كثير. ولذلك لتتم وصية من يريد أن يوصي بثلث ماله فليكن بالخمس، فليكن بالربع، فليكن بأقل من الثلث على أي حال. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام منهم الثلث، وهذا لم ينفي أن النبي قد سبق أن قبل من أبي بكر في مناسبة جميع ماله، ومن عمر نصف ماله، ومن عبد الرحمن بن عوف نصف ماله. كانت تلك الأوقات ظروف خاصة، النبي في معارك عليه الصلاة والسلام، والأصحاب في حاجة، وكلهم جنود تحت السلاح يحتاجون إلى النفقة وإلى الكراع إلى الخيل والسلاح، فكان يطلب المال ويحرص عليه إلى أن استغنوا بالغنائم وبالحروب وبفتح الدنيا مشارق ومغارب. فعاد الناس إلى الثلث، وكان ذلك خاصا بمثل من أخذه منهم من أبي بكر الصديق، ومن عمر بن الخطاب، ومن عبد الرحمن بن عوف. وكان هؤلاء قرشيين، والقرشي بطبعه تاجر، فهو إن صرف كل ماله لا تكاد تمضي عليه أيام إلا وعادت مكاسبه وعادت تجارته بأكثر مما كانت. لقد كان يقول عبد الرحمن بن عوف: إذا وضعت يدي في الرمل انقلب ذهبا، فكان في أي شيء تجر يربح. وهؤلاء بعد أن تركوا مكة بما فيها من زوجات من أموال من عقار من دور، وخرجوا بأنفسهم لله مهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاول الأنصار فضلا منهم ونبلا منهم أن يقاسمهم أرزاقهم ودورهم وزراعاتهم بل وزوجاتهم. فكان الأنصاري يأتي إلى المهاجري ويقول له: هاتان زوجتايا، أيتهما أعجبتك طلقتها لك؟ فيقول: بارك الله لك في نسائي وفي مالي، ولكن أرنا السوق. فلم تكن قريش مزارعة ولا مغارسة، ولكنهم كانوا تجارا. وفيهم نزلت آية قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فلقد كانت لهم رحلتان: رحلة صيفية ورحلة شتوية، وكانوا بذلك أغنى أهل الجزيرة على الإطلاق، وكانوا من الحضارة ومن الثروة ومن أنواع الرفاه بما يقارن بما يجري اليوم في أقطار العالم. ما كادت تمضي عليهم في المدينة سنة وسنتان حتى أصبحوا أغنى من الأنصار أوسا وخزرجا، أغنى من جميع عناصر المسلمين وعشائرهم وقبائلهم. فالنبي عندما أخذ ذاك من قريش خاصة كان على ثقة بأنهم سيعوضون ذلك في أقرب وقت، من أجل ما قاله أبو وائلة هذا. نزل قوله تعالى مستجيبا لرغبتهم ولتنازلهم عن مالهم، فقال الله لنبيه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي ما تصدقوا به عن طيب خاطر، زيادة في التوبة ورجاء الرحمة حتى خروجا عن الذنب خذه، ولكن النبي حدد ذلك في الثلث وأقر الله ذلك. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، تطهرهم من الذنوب ومن الآثام ومن هذه الحالة التي خلطوا فيها عملا صالحا وآخر سيئا، من هذا الذي فعلوه عن جاهلية، عن غفلة، عن كسل، لا عن نفاق ولا عن شك وارتياب، بل قد كانوا واثقين بالله إلها واحدا لا ثاني له، واثقين بنبوءة ورسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لا نبي بعده ولا رسول، لم يشكوا يوما ولم يرتابوا يوما، ولكنهم عن جهل سابق، عن غير نية مبيتة، عن غير قصد سوء، ولكن عن جهالة، فعندما أذنبوا واعترفوا وتابوا قبل الله توبتهم ووصف حالهم بأنهم خلطوا عملا صالحا بما حضروا قبل من جهاد مع رسول الله، وكان أكثرهم حضر غزوة بدر، ومن حضر غزوة بدر اعتبر من المغفور لهم الراضي الله عنهم، وقد قال لهم عليه الصلاة والسلام كأن الله اطلع على أهل بدر فقال اصنعوا ما شئتم. بل أكثر من ذلك، قد وجب على حاطب بن أبي بلتع حد القتل لجاسوسية غافلة، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام سامح وغفر له، استغفر الله له، فلم يقتله بعد أن وقف على رأسه عمر وهو يقول يا رسول الله دعني أقطع رأس هذا المنافق، فمنعه صلى الله عليه وسلم ولم يقبل صفته بالمنافق، وصدقه في أنه لم يفعل ذلك إلا غفلة وإلا بلاهة وإلا سذاجة. فكان أكثر هؤلاء الذين وصفهم الله بأنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا ممن حضر غزوة بدر. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم من هذه الذنوب والآثام التي أذنبوا بها عن جهالة، وتزكيهم بها، تنمي مالهم، حتى ولو تصدقوا سيعوض الله ما صرفوه بالمئات، وتزكيهم بها. وقد فسر التزكية هنا أن يكثر الله نسلهم وسلالاتهم وأولادهم، فيصبح الواحد 12 وأكثر، كما دعا صلى الله عليه وسلم مرة لخادمه أنس وقد طلبت أمه منه ذلك، فقال اللهم بارك له في ماله وفي عمره وفي أولاده، فعاش 120 عاما، عاش وله من الأموال ما يوزن الذهب فيه والفضة والدراهم والدنانير بالمكاييل، مات وله أزيد من 120 ولدا دون الأحفاد والأسباط وما إليهم ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وصل عليهم، ادعو لهم، استغفر لهم، إن صلاتك سكن لهم وقار ورحمة ومغفرة، والصلاة الدعاء والاستغفار. وقد قال حذيفة بن اليمان وقد قال أنس إن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمسلم كانت تصله بركتها له ولولده ولولد ولده، فلقد كانت دعوات رسول الله للمخلصين من المؤمنين تلازمهم في أجسادهم، وما شابت له شعر أنس وقد بلغ 120 عاما، تلزمهم في أجسامهم، في عافيتهم، في أموالهم، في أولادهم، في كل ما يحيط بهم من خيرات، ويبارك الله لهم في كثرة الطاعات والعبادات والتهجد والصدقات للعافية وللمال الكثير وللنشاط في النفس. خذ من أموالهم صدقة، وهي كانت صدقة، على أن هذه الآية أيضا اتخذت في صدقة الزكاة الواجبة، فلقد كان صلى الله عليه وسلم إذا جاء صاحب الصدقة الواجب الزكاة أخذ ودعا له، فدعا لابن أبي وأوفى، فقال لا اللهم اغفر لابن أبي أوفى. وجاءت امرأة إلى رسول الله بصدقتها وصدقة زوجها أي بالزكاة الواجبة، وقالت له يا رسول الله صل علي وعلى زوجي، فقال صلى الله عليك وعلى زوجك، والصلاة منه دعوة واستغفار وطلب الرحمة من الله. ومن هنا قال الفقهاء بعض قال يجب أن الزكاة عندما يعطى تعطى للعامل النائب عن الإمام أن يدعو للمتصدق للمزكي بدعوة كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون من بعده، أن يدعو لهم بالاستغفار بالبركة وبالنماء. ولقد سبق لنا عندما جاء ابن عوف بنصف ماله ب4000 وقال له يا رسول الله واقتربت صدقات رسول الله لمعركة تبوك، قال هذه 4000 نصف ما أملك. فقال له عليه الصلاة والسلام بارك الله لك فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت. فأي دعوة بالبركة بالرحمة بالاستغفار هي واجبة عند قوم وسنة عند آخرين ومستحبة عند أقوام، ولا تصدقوا على أي حال. الصدقة في نفسها كما قال تعالى طهرة من الذنوب والآثام وتنمية للمال وتزكية وبركة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، ادعو لهم واستغفر، إن صلاتك سكن لهم. وقرئ في السبع إن صلواتك دعواتك استغفارك، إن صلاتك سكن لهم ترزقهم السكينة الاطمئنان فلج اليقين، يكسبهم دعاؤك الرحمة من الله والتحبب منك والرضا منك، فذلك يكسبهم وقارا ويكسبهم ثلج يقين ويكسبهم نشوة وفرحا. وأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لهم فتجدهم يؤدون تلك الزكاة راضية بها نفوسهم منشرحة بها قلوبهم، لو وجدوا لأعطوه زيادة مرة وثانية وثالثة لتلك الدعوة المباركة. أبو بكر الصديق عندما امتنع من امتنع من أداء الزكاة عند الوفاة النبوية تأول هؤلاء أن الزكاة لم تكن واجبة إلا في حياة رسول الله، لأن الله خاطب رسوله فقال عليه الصلاة والسلام خاطبه وقال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. وهؤلاء قالوا بما أن النبي قد مات عليه الصلاة والسلام فإذا لم تبقى صلاة علينا منه، وإذا لم تكن صلاة منه فلم تكن هناك طهرة ولا زكاة مال ولا تنمية. ولكن هذا القول من هؤلاء زيفه جميع الصحابة، الرعيل الأول من المهاجرين والأنصار، وقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه حتى أدوا الزكاة عن رضا وعن غضب، أحبوا أم كرهوا، إلى أن مات من مات وهلك من هلك. وكان يقول أبو بكر والله لو منعوني عقال عناقا جدي صغير، والله لو منعوني عقالا رسا لدابة حبل لقاتلتهم علي، والله لقاتلتهم على ذلك ما استمسك السيف في يدي ما دمت حيا، أي وما دمت أستطيع أن أمر وأنهى وأحكم. وهكذا فعل، وانقطع هذا القول من قطاع هؤلاء الذين حاولوا أن يمنعوا الزكاة. وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الزكاة إن من أداها راضية بها نفسه فله أجرها، ومن امتنع فإنا آخذوها قهرا وغلابا. إنا آخذوها، إن هذا التوكيد بهذا التعبير تعني غلبة وقهرا، وشطرا من ماله، عزمة من عزمات ربنا، أي أمر من الله لا مهاودة فيه ولا تساهل. ومن هنا عمر أبو بكر قام يقاتلهم، وحاول عمر أن يعتذر عنهم وأن يكف القتال عنهم بقوله: لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فقال لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وهم يقولون لا إله إلا الله؟ فقال له أبو بكر: أبطاش في الجاهلية ابن الخطاب وخوار في الإسلام، أتمم الحديث إلا بحقها. فقال له: أليس ابن الخطاب من حق لا إله إلا الله الصلاة وهي حق الله؟ أليس ابن الخطاب من حق العباد الزكاة؟ فيقول عمر: ما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر لما شرحه له من قتال حتى شرح صدري. وأصبح إجماعا، وقد قلت في مناسبات مضت على الزكاة وعنها، بأن الزكاة وهي ركن لمصلحة الفقير والمسكين والعباد المحتاجين لذلك، كان يقول أبو بكر وعبد الله بن مسعود وطائفة من كبار الصحابة: من لم يصلي، من لم يزكي فلا صلاة له. لأن الله قرن بين الصلاة حق الله والزكاة حق العباد، فقال في عشرات الآي: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. بهذا القرن، بهذا الاتصال، بهذه المقارنة، لا تقبل صلاة ولا نقبل من إنسان حتى دينا إذا ولم يؤدي الزكاة، وعلى ذلك قاتلهم. وكان يقال عن حروب المرتدين وعن حروب المتنبئين الكذبة وعن مانعي الزكاة جميعا يقال عنها حروب الردة، فكانوا يعتبرون مانعي الزكاة مرتدين والمتنبئين الكذبة مرتدين والذين خرجوا عن دينهم مرتدين. ولذلك رضي الله عنه أبو بكر أرسل أبا خالد بن الوليد القائد العام لقتال جميع هؤلاء، ولم يرفع عنهم السيف حتى قتل المتنبئون الكذبة، وعاد للإسلام من بقي حيا، وهلك منهم من هلك. وحتى أتى هؤلاء الذين امتنعوا من الزكاة فأدوها صاغرة أنفسهم، ومن مات فإلى صقر فقد قتله سيف الإسلام. وقد قل: أول حرب أهلية وقعت في الإسلام حرب مانع حقوق الفقراء والمساكين، ولا تجد لهذا نظيرا في الأرض، لا بين الأديان السماوية السابقة ولا بين الأديان الزائفة الأرضية الباطلة. لم يحدث أن اعتني بالفقير وبالمسكين إلى أن جرد السيف قتالا لصالحهم وإراقة دم من أجلهم إلا في الإسلام وعقب موت رسول الله عليه الصلاة والسلام. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، إن صلاتك سكن لهم وقار ورفعة واطمئنان للنفس. السكن ما تسكن عليه النفس وتستقر له من غير تردد ولا أي شيء يشيب النفس أو يريبها، فكان ذلك سكنا ورحمة ووقارا. إن الله غفور رحيم، والله سميع عليم، والله سميع عليم، سميع لمن أطاع، عليم بمن تكلم بأي بخير أو بشر. وهو بذلك يعلن جل جلاله أن كل من تكلم بالخير جازاه عليه، ومن تكلم بغير ذلك جازاه عليه. وعلم حال عباده من خير وشر، من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. قال تعالى: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم؟ ألم يعلموا، الكلام على المنافقين الذين لم يتوبوا ولم يخلصوا، لا عن هؤلاء الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. يقول تعالى في استفهام إنكاري توبيخي تقريعي: وقد قلت في حديث سابق أن النبي قال لحرملة عليه الصلاة والسلام: من جاءني مستغفرا استغفرت الله له، أي من المنافقين، ومن لم يأتني فلا تكشف له سترا. فهنا هكذا يقول الله عن أولئك الأعراب من المنافقين الذين حول المدينة والذين هم داخل المدينة ومن هم خارج المدينة في بقية جزيرة العرب، ولم يكن ذلك مقصورا عليهم، ولكن هؤلاء مرضوا، ولكن مكة لم يذكر فيها نفاق، ولكن ذكر فيها عناد على الكفر، بحيث قاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن أخرجوه عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك أسلموا، فكان فيها المؤلف قلوبهم، وكان فيها المطلقون، إلى أن حسن إسلام من حسن، وبقي من المؤلفة من عرف في التاريخ والسيرة النبوية. ألم يعلموا أي أولئك المنافقون، ألم يعلموا أن الله زد هو يقبل التوبة عن عباده، ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده، ألم يعلم هؤلاء أنهم لو تابوا تاب الله عليهم. وقال عباده هنا مضافة لنفسه ولجلاله سبحانه وتعالى، إغراء بأن يتوبوا، بأن يكونوا عبادا مطيعين لا عبادا متمردين ولا عبادا عصاة. ألم يعلموا بأن الله يقبل التوبة عن عباده، زيد ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، بأن تلك الصدقة لو فعلوا كمن فعل، كمن خلط عملا صالحا وآخر سيئا، أن هذه الصدقة ستقع في يد الله، والله هو الذي سيجازيهم عليها ويحسن علي لهم من أجلها ويغفر ذنوبهم ويعتبرها لهم. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بصدقة وقعت في يد الله فيربيها له كما يربي الرجل في الواء إلى أن تصبح كجبل أحد. الفلو المهر، أن الله من تصدق ولو بتمرة، وهكذا في الحديث أيضا في بعض ألفاظه: من تصدق ولو بتمرة الله يقبلها، يأخذها من فيربيها له، يجزي عليها إلى أن تصبح الحسنة حسنات، إلى 10 أضعاف، إلى 100 ضعف، إلى 700 ضعف، إلى ما لا يعلم ذلك إلا الله. فيربيها له كما يربي الرجل منكم مهره بن فرسيه فلوى، حتى يصبح الفلو أي تلك الصدقة كأنها أحد كبرا لكثرة الأجر ولكثرة الثواب. وهذا من الله لعباده حظ على الصدقة والإحسان ورعاية الفقير ورعاية المسكين وإخراج حقوق الله الواجبة مع التطوع مع النفقة. والزكاة واجبة كما قلنا بل ركن، ولكن الله تعالى يطلب منا كذلك الصدقة التطوع. ومن هنا جاء في الحديث في الصحيحين: 7 يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله. من هؤلاء 7 من تصدق بصدقة خرجتها يمينه لا تعلم بها يساره، أي يكتمها لكي لا يمتن بها ولا يأخذ بها الأجر من الناس ولكن من الله وحده. فالله يربيها وينميها إلى أن يجازيه عليها سبحانه وتعالى ويأخذ الصدقات. وأن الله هو التواب الرحيم، وأن الله جل جلاله هو التواب على من تاب، والتواب صيغة مبالغة أي كثير التوبة على كل تائب، الرحيم بعباده على من تاب. فالله جل جلاله هو للمذنبين ومرتكبي الكبائر، وللتائبين إن تابوا حتى عن الشرك حتى عن النفاق. وقد كان يقول صلى الله عليه وسلم: الإسلام يجب ما قبله، أما من خلط عملا صالحا وآخر سيئا فعند كل ما يسيء عن جهل وعن عدم إصرار عن عدم تحد، فهو إذا جدد توبة تاب الله عليه ورحمه، وخيركم من مات على رقعيه كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي حديث قدسي: لو لم تذنبوا، قال عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لأتى الله بأقوام يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم سبحانه وتعالى. التواب من أسماء الله، والغفار من أسماء الله، والغفور من أسماء الله، ولله أسماء حسنى حول التوبة والمغفرة كثيرة، ولا بد من الاسم أن يؤدي معناه. ولم تكن هناك ذنوب لما كان هناك مغفرة، ولم تكن هناك ذنوب لما كان هناك. اللهم اغفر لي، اللهم تب علي، اللهم ارحمني، اللهم خذ بيدي، وهكذا. فالذنب الإنسان مطبوع عليه، والعصمة خاصة بالأنبياء، ولكن الله يرشد عباده المذنبين المخلطين بين العمل الصالح والسيء أن يجددوا التوبة والاستغفار. ومن هنا كان يقول صلى الله عليه وسلم تربية لنا وتدريبا لنا: إني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة، إني لا أستغفر الله في اليوم 70 مرة. ومعنى ذلك أن الإنسان لا يقطع التوبة والاستغفار مما يعلم ومما لا يعلم، لأن الإنسان لا يكاد يدرك ما صدر عنه. قد تكون خواطر سوء، قد تكون نظرة ذراء، قد تكون سمع كلمة غيبة، قد يقولها هو. ولذلك عندما يتم يومه ويحاسب ذاته عما صدر منه، فينهي يومه بالاستغفار وبالتوبة وبالاسترحام، جدير ويوشك أن يقبل الله توبته، كما قال تعالى: وأن الله تواب رحيم. قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله أعمالكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. يا مؤمنين، يخاطب الله عباده الصادقين المخلصين ممن كانوا من الأوائل أو على طريقتهم طاعة وعبادة واتباعا بإحسان، أو كانوا من المرحلة الثانية ممن أخلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. قال الله لهم: اعملوا، اعملوا من الخير ومن الطاعة ومن العبادة ما تستطيعونه وتطيقونه. وقل اعملوا، قل يا محمد لأنصارك، لأتباعك، للمؤمنين: اعملوا. المهم أن تكونوا مسلمين صادقين، واقفين عند الأمر مجتنبين النهي. فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فسيرى الله عملكم بعد عمله، أي اعملوا، أي يحفظه لكم، يجازيه عليه، يجازيكم عليه، يحسن لكم من أجله، يقبله إن كنتم صادقين مخلصين. والله لا يقبل ما كان شركا ولا رياء، ولا يقبل إلا ما كان خالصا. إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، وهو يراه دائما، ولكن معناه يراعيه لكم، يجازيكم عليه. ورسوله والمؤمنون، ويراه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصنف المخلص مع المخلص، والمنافق مع المنافق، نتيجة قوله ونتيجة عمله ونتيجة عباده. والمؤمنون كذلك سيميزون بين الصادق والكاذب، بين المخلص وغير المخلص، بين العامل والمتكاسل، بين من هم من الدرجة الأولى ومن هم من الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، أو من المنافقين. وفي الحديث النبوي في السنن والصحاح بأن أعمال العباد تعرض على أقاربه، تعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعرض على أقاربهم وعلى أنسبائهم وعلى إخوانهم، فما وجدوا خيرا استبشروا به، وما وجدوا غير كذلك، دعوا له أن يهديه الله حتى يموت على الهداية والتوبة. هذا في الممات. وفي الدنيا يقول عليه الصلاة والسلام: من أسر سريرة ألبسه الله رداءها. معنى الآية: اعملوا فمهما عملتم سيعرفه الله لكم إن خيرا وإن شرا، ويجازيكم عليه إن خيرا وإن شرا، وسيراه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستغفر لكم ويقربكم أو يبعدكم حسب العمل، وسيعرفه المؤمنون فيتخذونكم إخوة صادقين أو منافقين مبعدين. فهو حظ وتنبيه على العمل الصالح، وهو تنفير من العمل غير الصالح. وقد قال الشاعر الجاهلي: ومهما تكن عند امرئ من خليقة، وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. فمهما كان. وفي الحديث النبوي: لو أن أحدكم عمل عملا حسنة في بيت من صخر، لا باب له ولا قوة لا نافذة، لا يموت حتى يخرجه الله ويعلمه للناس ويتحدث عنه الناس. ومنه الحديث النبوي في الصحيحين عن جماعة من الصحابة: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى الناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم، وهذا المنافق، مهما تظاهر في شبابه، مهما تظاهر في حياته بأنه مؤمن، لا يكاد يقرب الموت أو من الاحتضار إلا ويكشفه الله كما كشف هؤلاء المنافقين الذين لا نزال نتحدث عنهم بعد هلاكهم ب1400 عام، ليكونوا عبرة لكل معتبر ممن يريد أن يكون منافقا مثلهم. وهو حظ لكل من عمل الصالحات ويريد أن يكون مثل من شكر الله وأثنى عليه، حتى ممن خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فإن الله سيحفظ لهم ذلك ويجازيهم عليه، وهو سيبقى مذكورا أيضا عبرة لكل معتبر. من أراد الخير وجد له أئمة، ومن أراد الشر وجد له أئمة، وخير الأسوة، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. قال تعالى: زد. وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يرى الناس. هؤلاء بعض الصالحين يشعرون من نفسهم بالعجز عن أن يدعوا غيرهم أو يكونوا لهم مربين أو مرشدين أو أساتذة مدرسين، فينفرون عن الناس وقد يرتكبون بعض ما لا يليق لينفر الناس عنهم، ولكن ذلك فيما يرى الناس. يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: حتى ما يكون بينهم وبين الجنة أو بين الآخرة إلا ذراع، فيسبق عليهم الكتاب ما سبق أن كتب في الكتاب وفي بطن أمه، أشقي هو أم سعيد، فيسبق عليه الكتاب السابق وفي بطن أمه، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، أي يظهر ذلك عليه وتكشف حقيقته، ليترحم عليه وليثنى عليه وليتبع بالرحمة وبالصدقة وبالذكر الطيب الخالد. قال تعالى: زد. وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. لما الله أخبر وقل اعملوا فسار الله عملكم ورسوله والمؤمنون، ثم قال: وهناك أسئلة في الآخرة، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة، إلى الله الذي يعلم ما غاب وما حضر وما أسرته النفس وما تناجت به نجوى بينها وبين آخر، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة وهو الله جل جلاله فينبئكم بما كنتم تعملون، فيخبركم فيكشف لكم مع الملكين المكلفين بنا، أحدهما عن اليمين لكتابة الحسنات والآخر عن اليسار لكتابة السيئات، فيأتي الإنسان يوم القيامة من كان كتابه بيمينه فقد فاز واستوجب الجنة والرحمة، ومن جاء كتابه في يساره فقد رسب في الامتحان، فعليه اللعنة والغضب ودخول النار. فينبئكم، هذا الإنباء يكون بما حفظ في اللوح المكتوب يمينا والمكتوب شمالا، والذي سيحاسب عليه كل إنسان حسابا يسيرا أو عسيرا، إلا الشهيد. من مات شهيدا مقبلا في المعركة غير مدبر، رفعا لكلمة الله وجهادا في سبيل الله، هذا تكفر عنه ذنوبه بلا حساب ولا متابعة، ومن غير ذلك يحاسبون كل بحسب حسابا يسيرا أو عسيرا. وقد قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: من نوقش الحساب عذب. من أخذت الملائكة بأمر الله تناقشه أعماله تحاسبه أفعاله، سيعتبر هذا من العذاب، فكيف بمن عذب بأشد. ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ومحق النفاق والمنافقين. اللهم اهدنا وأصلحنا، ووفقنا لطاعتك، وأخلف في أولادنا وذريرنا كلمة لا إله إلا الله بحقوقها وآدابها وأعمالها. اللهم أقم دولة الإسلام منتصورة معززة سيدة، وأذل أعداء المسلمين، اسحقهم حقهم، خرب ديارهم، أغرق أساطيلهم، اجعل بأسهم بينهم شديدا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، والله عليم حكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله: وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، والله عليم حكيم. هذه الآية هي معطوفة على ما مضى من تصنيف أحوال المؤمنين المسلمين، منهم سابقون أولون، ومنهم منافقون، ومنهم من خلطوا عملا صالحا، وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، وآخرون مرجون لأمر الله. المنافقون قد علمناهم، ولا نزال نتحدث على دسائسهم وكفرهم ونفاقهم، ولما ينتهي الكلام عنهم بعد، ولكن بعد آية وآيتين وآيات، يتكلم الله جل جلاله على فئات أخرى ليست منافقة ولكنها مقصرة. فكان منها وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم، مخلصون مؤمنون ولكنهم مقصرون، معترفون بذنوبهم، مستغفرون لربهم. ومنهم هؤلاء، ومن أولئك المقصرين آخرون، قوم آخرون، مؤمنون آخرون، وآخرون مرجون لأمر الله، قرئ مرجون وقرئ مرجؤون، وهو من الإرجاء والتأخير. ومنهم الطائفة المشهورة بين الطوائف الإسلامية المبتدعة الضالة وتسمى بالمرجئة، الذين أرجأوا العمل واكتفوا بالعبادات واكتفوا بالعقائد في العبادات والمعاملات، واعتبروا العمل إنما هو زائد عن العقائد والإيقان، من ألهم له فعل ومن لم يلهمه ليس هو أصلا. ومنه هنا ومعنى ذلك التأخير، أولئك أرجأوا وأخروا العمل، هؤلاء قال الله عنهم. ومن هؤلاء المقصرين من المؤمنين المخلصين غير المنافقين قوم مرجون، مرجؤون مؤخرون، مؤخرون لأمر الله أي لحكمي، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، لله الأمر ولله الحكم. هؤلاء قوم قصروا ولم يعترفوا بذنوبهم كالأولين الذين قال الله عنهم اعترفوا بذنوبهم فخلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. هؤلاء قصروا، هؤلاء أذنبوا، هؤلاء أساءوا ولم يستغفروا المغفرة الملحة كما فعل أولئك. ولذلك الله قال عنهم هم مؤخرون لأمر الله، إن شاء عذبهم وإن شاء تاب عليهم، وهذا بالنسبة لنا، وإلا فالله عليم بما سيصنع بهم من عذاب أو توبة، ولكن الله عمى ذلك عليهم وعلى أمثالهم ليتوبوا ويجددوا توبة، ليستغفروا ويجددوا مغفرة، علهم يدخلون في الفئة السابقة ممن اعترفوا بذنوبهم وكانوا قد خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فيدخلون تحت الاستبشار وتحت الوعد الإلهي، عسى الله أن يتوب عليهم، وعسى للتحقيق في كتاب الله، أي الله تعالى سيغفر لهم ويتوب عليهم. وهذه الفئة أساءت وأذنبت فلم تعترف لأول مرة، ولم تصنع بنفسها توبة ملحة كما فعل الأولون. الأولون كما سبق أن قلنا كان منهم أبو لبابة ومعه جماعة، فذهبوا عندما قصروا في الذهاب لغزوة تبوك مجاهدين مع رسول الله الروم، فعندما شعروا بذنوبهم وإذا بهم يسرعون للتوبة فيربطون أنفسهم في سوار المسجد النبوي اعترافا منهم بالذنب وبالإساءة، وقد قطعوا عن أنفسهم الطعام والشراب توبة لله ورجاء من الله أن يغفر لهم. ثم بعد ذلك خرجوا عن جميع مالهم ولم يقبل الله منه بأمر ولم يقبل رسول الله بأمر ربه من ذلك إلا الثلث، وقد قال والثلث كثير. هؤلاء لم يصنعوا ما صنع أولئك، وما قصة هؤلاء؟ هؤلاء هم الثلاثة الذين لم يحضروا غزوة تبوك، وكانوا من أهل بدر، وكانوا من الشباب العرسان إلا واحد، وسيأتي الكلام عليهم غدا أو بعد غد بعون الله ومشيئته، ونفصل القول عنهم. ولكن الله جل جلاله وهو يصنف هؤلاء في باب النفاق والإخلاص، باب المخلصين المقصرين المستغفرين المعترفين بذنوبهم، ومن قصر وهو مخلص ولكنه لم يعترف من أول مرة ولم يجدد توبة من أول مرة، فاستحق تعبا واستحق عقوبة في الدنيا قبل الآخرة، وهذا الذي كان. فهؤلاء المرجون هم ثلاثة، هم كعب بن مالك، وهم مرارة بن هلال، وهم هلال أيضا بن ربيعة. هؤلاء الثلاثة عندما ذهب صلى الله عليه وسلم لغزوة تبوك لقتال الروم، وكانوا 200,000 مقاتل، وكانوا ينوون ويعتزمون أن يكتسحوا المدينة والحجاز حيث الإسلام لا يزال في أيامه الأولى، فجند لهم صلى الله عليه وسلم جندا، الكبير والصغير، الغني والفقير، وأمر بذلك وأعلن. ومن هنا ظهر تقصير المقصرين ونفاق المنافقين، فكان من المقصرين قوم تركوا الحضور في هذه الغزوة كسلا استغناء بالنفس، وكان الحر شديدا كما سبق أن قلنا أكثر من مرة في أكثر من مناسبة. فكهان هؤلاء الثلاثة منهم، أحدهم أو اثنان منهم كان قد تزوجا وهم عرسان، وكان الوقت وقت صيف وحمارة القيظ، ووقت نضج الرطب، ووقت نضج ثمار من عنب وما إلى ذلك في المدينة المنورة، حيث يحلو الأكل والاستظلال بالظلال واستبراد الماء والاختفاء عن الحر والعمل. فعندما أمروا بالحضور بالجهاد كسلوا وتركوا لا عن نفاق ولا عن ريب وشك، ولكن عن كسل وعدم اهتمام. فعندما عاد صلى الله عليه وسلم من غزوة مظفرا منصورا، وإن لم تكن حرب ولا قتال، فالروم تهيبوا والروم لم يأتوا والروم لم يقاوموا، ولذلك صلى الله عليه وسلم عندما لم يأتوا تركهم، وكان في ذلك الظفر والنصر، وكان في ذلك ما قاله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر هكذا وهكذا وهكذا من النواحي الأربع، شرقا ومغربا شمالا وجنوبا، فألقي الرعب في قلوب الروم على قوتهم وكثرة جندهم وكثرة كراعهم وسلاحهم، فاعتبر ذلك نصرا مؤزرا، خاصة والمنافقون في الجيش النبوي وحوالي المدينة وبلاد الحجاز كانوا قد أرجفوا، كانوا قد خذلوا المسلمين المخلصين بأن هذه الحرب ليست كحرب العرب ولا كحرب الأعراب، يوشك أن يقهروا، يوشك أن يهزموا، يوشك أن يؤسروا ويربطوا في الحبال. وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يعود عزيزا مظفرا منصورا بنصر الله وتحقيقا لوعد الله، فكان المنافقون تركهم لعذاب الله في الدنيا والآخرة كما قال الله عنهم: نعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب النار. وقال عن فئة من المخلصين: ولكنهم قصروا، وآخرون اعترفوا بذنوبهم، وآخرون مرجون لأمر الله. فكان هؤلاء المرجون هم هؤلاء الثلاثة، وإذا بالنبي يعاقبهم عليه الصلاة والسلام بأن هجرهم وأمر بهجرانهم وطالت هجرتهم. طال هجرانهم 50 يوما لا يكلمون ولا يرد عليهم سلام، وكان أحدهم شيخا كبيرا اختفى بنفسه في البيت، واستأذنت زوجته وبقي يبكي الليل والنهار. استأذنت زوجته رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخدمه، فأذن لها على أن لا تكلم لا استئنافا ولا جوابا، ولا تتصل بي، ولا تنام معه في الفراش. أما الآخران الشابان فمنع أن تجلس معهم زوجات في البيت بلا سلام ولا كلام ولا عشرة. وهكذا الجميع، وكانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم هذان الشابان القويان يدخلان عليه المسجد ويلازمان الصلاة معه، فيتصلان به ويسلمان عليه، فلا يرد على أحدهما السلام صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الذين لم يعترفوا من أول مرة ولم يصنعوا شيئا يدل على توبتهم، عاقبهم رسول الله بالهجران الكامل منه ومن جميع الصحابة ومن جميع الأقارب ومن كل أحد. كانوا يمشون في الأسواق لا يلتفت لهم أحد، وتأتي قصتهم بتفصيل وبما ورد فيها من أحاديث، ولا نستعجل الأحداث، فستأتي فيهم عدة آيات في آخر التوبة بإذن الله. وآخرون مرجون لأمر الله، مؤخرون لحكم الله، إما يعذبهم الأمر له ويعاقبهم على ذنبهم، على تقصيرهم، على كسلهم، على تأخرهم من المعركة بلا سبب إلا الكسل مع غناهم وقوتهم ومع ما عندهم مما يتركونه للأولاد وللعائلة، فكان ذنبهم بذلك عظيما. ولكنهم مع ذلك مؤمنون مخلصون، ليسوا كالمنافقين الكذبة الفجرة. إما يعذبهم، تكون إما هذه لاحتمال الشيئين، إما كذا وإما كذا، إما يعذبهم لذنبهم وإما يغفر لهم، الأمر له جل جلاله. وذلك تفسير قوله في أول الآية: مرجون لأمر الله، وأمر الله إما العذاب وإما التوبة. وسنعلم بعد أنهم أرجئوا زمنا، أخروا زمنا، أدبوا فيه، عذبوا فيه، قطعوا فيه، ثم تاب الله عليهم جل جلاله. والله عليم حكيم، عليم بحالهم، عليم بإخلاصهم، عليم بكسلهم، حكيم في أمره، إما العذاب وإما التوبة، الأمر له جل جلاله، وهو أعرف بعباده وأعلم بهم. من يستحق العذاب ولا يصلحه إلا ذلك عذبا، ومن تاب وأناب وحسن قلبه واستغفر رباه يتوب الله على من تاب. عليم بحقائقهم، سميع لأعمالهم، حكيم فيما يضع من حكم، إما العذاب وإما المغفرة. قال تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا. هؤلاء من المنافقين، بل من أشد أنواعهم. عدنا لنسق الآية في المنافقين: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. هذه الفئة، قصة هذه الآية، رجل اسمه أبو عامر راهب، كان قد تنصر في الجاهلية قبل هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم للمدينة. فعندما هاجر عليه الصلاة والسلام للمدينة جاء لرسول الله وقال له، بعد أن دعاه ودعا كل ممن لم يؤمنوا بعد إلى الإيمان به، إلى الإيمان بالله، إلى الإيمان بالإسلام، وإذا به يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: أنا على دين إبراهيم الحنيفية. فقال له صلى الله عليه وسلم: كذبت، أنا الذي على دين إبراهيم، والإسلام هو دين إبراهيم مجددا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فعاد أبو عامر بكل قحة يقول: أنت زدت ونقصت وغيرت وبدلت. فقال له صلى الله عليه وسلم: أنت فاسق، لأنهم يقولون له الراهب، والراهب تعني بلغة النصرانية وبالعربية العابد. فالنبي كذبه وقال عنه إنه فاسق، وما يظنه دين إبراهيم هو كذب على الله وافتراء. هو قد تنصر ودين إبراهيم لم يعرف، قد تركه العرب قبل من أيام بني خزاعة وأدخلوا عليه الوثنية. ومن هنا كان عليه الصلاة والسلام عندما دخل مكة فاتحة وجد في داخل الكعبة 360 صنما، لم يدخل لها إلا بعد أن كسرها، وبعد أن رفع بلالا على ظهر الكعبة يعلن بشهادة الحق، يعلن بلا إله إلا الله محمد رسول الله. وكان يوما صاعقا، يوما كارثة على كفار قريش، أن يصعد على ظهر الكعبة ويطأها بقدميه عبد أسود، وكانوا متألهين على الناس يجعلون الفروق في الأجناس وفي الدماء وفي النسل وفي اللون. وقصد صلى الله عليه وسلم بذلك أن يقول للكل: يا معاشر قريش، أنتم وعبد يؤمن بالله في درجة واحدة إن كنتم مؤمنين، وإلا فالعبد المؤمن خير منكم جميعا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. وأعلن بذلك التوحيد وإبطال الوثنية مع ما كسر من الأصنام. فعندما قال لهذا ذاك وهو يزعم النصرانية، والنصرانية أصبحت تعبد مريم وتعبد عيسى وتقول عن عيسى الله وتقول عن الله ثالث ثلاثة، ويزعم هذا أنه على دين إبراهيم دين الحنيفي، وإذا بأبي عامر يقول للرسول مكاشفة صلى الله عليه وسلم ومواجهة: لأقاتلنك حيث استطعت ومع من وجدت. وفعلا تألب مع اليهود في قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي يقاتله إلى غزوة حنين. ثم لما رأى الإسلام قد كبر والإسلام قد عز وأن الإسلام قد انتشر، ذهب إلى قوم من المنافقين من أتباعه الذين أظهروا الإسلام في المدينة كذبة منافقين، وقال لهم: سأذهب إلى قيصر أستعين به ليعطيني جندا ويعطيني سلاحا ليخرج محمدا من المدينة والحجاز. هيهات هيهات، خاب فألوه وذل العبد. وقال لي: يا جماعتي، إن استطعتم أن تبنوا لنا مركزا ولو باسم مسجد لنتخذه لحربهم وقتالهم وللإرصاد والإعداد لطردهم من المدينة أولا ثم مكة ثم الحجاز إلى أن نقضي على هذا الرجل ودينه. وهكذا كان. فذهبت جماعة منهم وبنوا مسجدا بقباء. هذا المسجد قريب من المسجد الذي بناه صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل داخل المدينة، عندما وصل مهاجرا إلى قباء وأقام 14 يوما، أكثر من 10 وأقل من 20، نحو من 17 يوما. فبناه صلى الله عليه وسلم وبناه معه الراعل الأول من المهاجرين والأنصار، وإذا بهؤلاء يتممون المسجد ويجعلون له شابا حافظا للقرآن اسمه مجمع ابن زيد إماما لهم. قيل إنهم صلوا 2 أو 3، وقيل لم يصلوا، وجاءوا النبي على سفر وقالوا له: يا رسول الله، نريد منك أن تصلي في مسجدنا لنتبرك بك ولنتطهر بك ولتكون أسوة لنا. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: أنا الآن على جناحي سفر وللذهاب للقتال، فعندما أعود أفعل إن شاء الله. انتهت المعركة بالنصر. عاد صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يصل إلى المدينة جاءه الوحي بهذه الآية وما يليها، بأن هؤلاء منافقون، هؤلاء ليسوا بمخلصين، هؤلاء لم يبنوا المسجد ويقصدون به العبادة ولا السجود ولا الركوع، وإنما يقصدون بذلك حرب الإسلام من الداخل والتجمع له من الداخل. وإذا به عليه الصلاة والسلام قبل أن يصل المدينة أرسل من حرقاه وهدمه وأزال بناءه وجعله مزبلة. فقص الله تعالى علينا هذه القصة وأخذنا منها أحكاما نتحدث عنها بعد نهاية التفسير من القصة من الآيات. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، أي ومن المنافقين ومن أولئك الكذب الفاجرين. وبذلك رجعنا إلى نسق الآية المتحدثة عن المنافقين، أي ومنهم ومن المنافقين الكذبة الذين اتخذوا مسجدا ضرارا، بنوا مكانا سموه مسجدا وفي زعمهم اتخذوه للصلاة للذكر للركوع والسجود. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، فهذا المسجد في الحقيقة ليس مسجدا، وإنما قصدوا به أشياء. الأول أن يكون ضارا بالمسجد المجاور له من مسجد قباء. ثانيا بأن يفرقوا المسلمين عوضا عن أن يجتمعوا في مسجد واحد، على أن يكونوا يدا واحدة، وذاك سر الجماعة. وإذا بهم أرادوا أن يفرقوا المسلمين ويضرهم ويخرجهم من البيت من المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، ليجرهم إلى هذا المسجد الذي قصدوا به إضرار الأول في تفرقة المسلمين منه، في إخراج المسلمين منه، في بقاء قلة إن استطاعوا إخراجها فعلوا، وما ذلك إلا بداية. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما يروي الدارقطني في سننه عن أبي سعيد الخدري: لا ضرر ولا ضرار، فمن ضار ضر الله به، ومن شاق شق الله عليه. وهذا الحديث مما أجمع عليه المسلمون في المعاملات، ومن هنا كان كل ضرر. ونعود للمستنبطات بعد. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا، لم يبنوه عبادة لله ولا طاعة لرسول الله، ولا قصد بذلك عندهم من إيمان بالله وإيمان برسول الله، وإنما اتخذوا مكانا ليتآمروا فيه، وكما قال تعالى للضرر والتفرقة بين المسلمين والكفر والسعي والفساد. ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. كان المؤمنون يجتمعون في مكان واحد في الصلوات الخمس، فيسأل أحدهم عن الآخر: ما بال فلان لم يحضر؟ مات. فذهبوا إلى حضور في جنازته وتشييعه: ما باله لم يحضر؟ هو مريض. ذهبوا لعيادته: ما باله لم يحضر؟ أصبح مدينا لما عجز عن الأداء، فذهبوا يواسونه. وهكذا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، أرصدوه أعدوه، ومن هنا المرصد المعد لشيء ما، وإرصادا وإعدادا واستعدادا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، مجمعا يرصدون به رسول الله وأصحابه لقتالهم، للضرر بهم، للتفريق بينهم، لإشاعة السوء والتخذيل بينهم، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. ولا يحلفن بعد أن انكشفوا، بعد أن هدم المسجد، بعد أن حرق المسجد وانكشف نفاقهم، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. واللام هنا يقال عنها في لغة العرب اللام الموطئة للقسم، وفي النون التأكيد بالقسم، ويبقى المعنى الكلام سيأتونك، مؤكدين أيمانهم بما شاءوا بالله أو بغيره. ولا يحلفن، وهم قد قال الله يحلفون، ولكن اللام تعد إما للابتداء أو توطئة القسم، والحلف قد ذكر، والابتداء قد كان مؤكد بنون التوكيد الثقيلة. إن أردنا إلا الحسنى، زعموا عندما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: إنما بنينا هذا المسجد لليلة المطيرة، بنيناه للمريض والعليل والشيخ الهرمي والذي يعجز أن يذهب المسجد الآخر، ولم يطالبوا بأن ينزلوا لمسجد النبوي عليه الصلاة والسلام على من شرفه، ولكنه إنما المسجد مسجد الذي هو في قباء، وليس بينه وبيناه إلا أقل من ميل. فعندما زعموا ذلك وعدهم معلقا ذلك بالمشيئة صلى الله عليه وسلم عند عودته من غزوة تبوك، وإذا بالله يكشفهم وينزل فيهم الوحي: ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، ما أردنا إلا الخير، ما أردنا إلا المنفعة، ما أردنا إلا العمل الحسن، ما قصدنا هذا الذي قلتموه لنا. فقال الله عنهم: والله يشهد إنهم لكاذبون. كذب فجر، وكيف بمن شهد الله بكذبه؟ وبذلك انكشفوا. وهذا الحديث وهذه الآية الكريمة بنيت عليها أحاديث وأحكام من الآية ومما شرحت به من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن كل مسجد بني بجوار مسجد آخر متقارب منه يعتبر ضارا به، ولذلك الحكم فيه أن يهدم، أن يحرق، أن يكشف بانوه وتعرف حقائقهم. إن قصدوا ذلك عمروا بالنفاق وبما يقتضيه، وإن كانوا من السذج، من المنافقين، من بعض من تكلم الله عنهم، عند ذلك يقرعون ويوبخون ويؤدبون ويعزرون بما يراه الإمام، بما يراه الحاكم المسلم، والصلاة فيه باطلة والدخول إليه لا يجوز. سيقول الله في الآية التالية: لا تقوم فيه أبدا. حرم الله الدخول لهذه المساجد، بل وحرم إبقاءها، وأوجب خرابها، وأوجب إحراقها، وكشف بناتها. ولذلك سيقول من بعد: وقد أزال عنها صفة المسجد، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، لم يعطيه صفة المسجد، لأن الله لم يعترف به مسجدا، وهو لم يكن مسجدا، وأمر بذلك المسلمين لا يعتبروه مسجدا بل وأن يخربوه ويهدموه، وقد فعل صلى الله عليه وسلم. وذاك أصبح الأصل، هذه الآية الأصل والمرجع والقاعدة الدستورية في كل ضرر يلحق بشيء من أشياء المسلمين أشخاصا أو مجتمعا أو منافع أو مصالح أو أي شيء من ذلك، كان فيه الضرر وكان فيه نية السوء، النية في الإفساد. ومن ذلك أول شيء المسجد، المسجد الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة، ولو كان كقدر عش الطائر، بمعنى شارك فيه ولو بهذا القدر، ولو بخدمة يوم، ولو بدينار يحضره لا يكاد يصنع به إلا قدر العش، عش طائر. ولكن إذا قصد النفاق، قصد الضرر، قصد الإفساد، ولو كان هذا المسجد في عظمته وكبره وسعته كالمسجد الحرام ما يشبه سعة، يرجع على بنيه باللعنة وبالخزي، ويجب أن يخرب وأن يحرق وأن تكون